الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. أما بعد، فكنا نتكلم أمس كما تذكرون في معاصي القلب، وبينا من جملة ما بينا أن من معاصي القلب الإصرار على الذنب. قبل أن نكمل من حيث وصلنا، أعيد الكلام في بيان هذه المعصية كما طلب بعض منكم، بارك الله بكم. الإصرار على الذنب معناه أن يعيد الشخص، أن يرتكب الشخص الذنب بعد الذنب، بحيث يصير عدد ذنوبه أكبر من عدد أعماله الصالحة، أكثر من حسناته. والمراد بحسناته هنا الأعمال الصالحة. قلنا ليس المراد بالحسنات الثواب، لأن الثواب أمر مغيب عنا لا نعرفه، إنما المراد بالحسنات الأعمال الصالحة. فإذا فعل الإنسان ذنبا بعد ذنب، ذنبا بعد ذنب، حتى صار في وقت معين، في لحظة من اللحظات، صار عدد ذنوبه أكبر من عدد أعماله الصالحة، يكون بهذا قد وقع في ذنب يسمى الإصرار على الذنب. يكون بذلك قد وقع في ذنب كبير، في كبيرة من الكبائر. ليه؟ لأنه فعل الذنب بعد الذنب، ترك نفسه ينقاد إلى فعل ذنب بعد ذنب، حتى صار عدد ذنوبه أكثر من عدد حسناته. يعني لو فرضنا أن شخصا ما عمل أي كبيرة من الكبائر، أو عمل كبائر ثم تاب منها، يعني هلأ ليست مكتوبة عليه، ثم بعد ذلك صار يعمل ذنوبا صغيرة، لكن صار يكثر من هذه الذنوب، يعمل ذنبا بعد ذنب، ذنبا بعد ذنب، بحيث في لحظة معينة صار عدد ذنوبه الصغائر أكبر من عدد أعماله الصالحة. عندما يصير ذلك في اللحظة التي يصير فيها ذلك، يكون وقع في كبيرة من الكبائر تسمى الإصرار على الذنب، يعني يصير فاسقا ولا يقبل القاضي شهادته. ليه؟ لأنه تهاون في أمر الدين حتى ففعل الذنب بعد الذنب، حتى زادت ذنوبه على حسناته. هنا بهذا يكون وقع في ذنب كبير يقال له الإصرار على الذنب. هذا معنى الإصرار على الذنب، أن يعمل الذنب بعد الذنب حتى يصير عدد ذنوبه أكبر من عدد أعماله الصالحة. وليس المقصود ذنوب يوم من الأيام وحسنات يوم واحد، لا، كل حسناته السابقة وكل ذنوبه إذا وصل إلى حد، إلى وقت صار عدد ذنوبه كلها أكبر من عدد أعماله الصالحة كلها، يكون وقع في ذنب الإصرار على الذنب، وهو من كبائر الذنوب. وليس معنى هذا لما منقول وقع في الإصرار على الذنب ليس معناه ذنوبه الأخرى تمحى، لا، عمل هو لو فرضنا الآن كتب عليه مثلا، مكتوب عليه يعني صار الآن عليه 5000 ذنب وذنب، بينما أعماله الصالحة 5000، في اللحظة التي يصير فيها عدد ذنوبه 5000 وذنب، يعني تزيد بذنب عن إيش؟ عن أعماله الصالحة، يكون وقع في كبيرة من الكبائر هي الإصرار على الذنب، وأعماله الخبيثة ذنوبه التي كان عملها لا تمحى عنه، لا تمحى بعد موجوده، يجب عليه أن يتوب منها، اللي بيوقع بذنب فرض عليه أن يتوب منه، لكن صار عليه ذنب كبير، إيش يسمى؟ الإصرار على الذنب. نعم حاج، خلاص، ما هو ها ها لا بعد واقع، هو واقع لابد أن يتوب منه، الكبيرة لا تمحى إلا بالتوبة يا حاج، لابد أن يتوب منها، لابد أن يتوب من هذا الذنب حتى يمحى عنه. أي وقت يحصل منه تهاون بحيث يصير عدد ذنوبه أكثر من عدد حسناته، من مقيد بوقت معين، يعني وقع في هذا الذنب خلاص وقع فيه، هلا لابد أن يتوب منه، لابد أن يتوب منه. امضي امضي امضي امضي حاجة. بعدين اصبروا علي، هلا بتسألوا بالأخير، الله يكرمكم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والتكذيب بالقدر. الشرح أن من معاصي القلب التكذيب بالقدر وهو كفر، وذلك بأن يعتقد العبد أن شيئا من الأشياء مما هو من الجائزات العقلية يحصل بغير تقدير الله. إذا اعتقد الإنسان أن أي شيء من الأشياء، شيء واحد من المخلوقات، سواء كان هذا المخلوق جسما أو عملا أو صفة، إذا اعتقد أن شيئا واحدا من المخلوقات يحصل بغير تقدير الله فهو كافر. الله تبارك وتعالى قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أيش معنى التقدير؟ التقدير معناه تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية. بعبارة أخرى، هو جعل كل شيء على ما هو عليه، على وفق علم الله الأزلي ومشيئته الأزلية. ما علم الله بعلمه الأزلي الذي لا يتغير أنه يحصل، الله شاء له أن يحصل، قدره الله تبارك وتعالى. هذا عقيدة المسلمين، لا يحصل شيء من الأشياء إلا بتقدير الله تبارك وتعالى. فمن اعتقد أن شيئا واحدا يحصل بغير تقدير الله يكون قد وقع في الكفر والعياذ بالله، لو شيء واحد اعتقد أنه يحصل بغير تقدير الله. النووي رحمه الله، أو خلينا نبلش، علماء الحنفية لهم مؤلفات أكثر من باقي علماء المذاهب في تعداد الألفاظ الكفرية التي تخرج الإنسان من الإسلام. علماء المذاهب الأربعة ألفوا مؤلفات في بيان الألفاظ التي تخرج الإنسان من الإسلام، الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة. لماذا ألفوا هذه المؤلفات؟ حتى ينتبه الشخص ما هو اللفظ الذي يخرج من الإسلام ليجتنبه حتى لا يقع فيه. لكن الحنفية أكثر من غيرهم تأليفا لهذه المؤلفات. في بعض كتبهم ذكروا بعض عدة من الحنفية ذكروا شيئا من المكفرات، قالوا لو أن شخصا قيل له كل شيء يحصل بتقدير الله، هذا حصل بتقدير الله، كل شيء يحصل بتقدير الله، فقال أنا أفعل بغير تقدير الله، كفر. النووي رحمه الله أيضا نقل مقالتهم وأقرها، يعني قال في كتابه روضة الطالبين قال الحنفية كذا وكذا ووافق على هذا الكلام، هذا كلام فقهاء المذاهب الأربعة. لو أن شخصا قال أو اعتقد أن شيئا واحدا يحصل بغير تقدير الله فهو كافر. فالذي علينا وعلى كل مسلم أن يعتقده أن كل شيء يحصل في هذا العالم إنما يحصل بقضاء الله وقدره، إن كان خيرا أو شرا، حلوا أو مرا، طاعة أو معصية، كل شيء يحصل بقضاء الله وقدره، بتقدير الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة المسلمين، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. هذا الحديث في صحيح مسلم، كل شيء بقدر حتى العجز. العجز يعني الغباء، أن يكون الإنسان عاجزا يعني ما بيعرف كيف يتصرف. والكيس معناه الفطانة والذكاء، بحيث يعرف الشخص كيف يتصرف. حتى الذكاء والغباء كله بقدر، كل ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى. كما قسم الله بين العباد أرزاقهم وقدرها لهم، كذلك قسم الله بين العباد العقول وقدرها لهم، كذلك قسم الله بين العباد العلوم وقدرها لهم. الله ما يحصله الإنسان من رزق أو علم، ما يفعله الشخص، ما يتصرف به، كل ذلك بتقدير الله تعالى. بعض الأشياء نحن نعملها بإرادتنا، وبعض الأشياء نعملها تحصل منا بغير إرادة. أنت ترتجف من البرد بغير إرادة، تحرك يدك لتكتب بإرادة. هذا العمل الذي عملته بإرادتك هو بتقدير الله، وذاك العمل الذي حصل منك بغير إرادتك هو أيضا بتقدير الله. كل شيء يحصل في هذا العالم هو بتقدير الله تبارك وتعالى. شوفوا، الأسباب لا تخلق مسبباتها، الإنسان لا يخلق شيئا، الخبز لا يخلق الشبع، الماء لا يخلق الري، النار لا تخلق الإحراق، السكين لا تخلق القطع، إنما الذي يخلق كل شيء هو الله. كل شيء يحصل بتقدير الله. واحد بيمسك سكينة بيضرب واحد تاني سكينة بيقتله، بيجي واحد تاني بيمسك سكينة بيضربه بنفس الضربة ما بيموت. هاي الضربة مثل هاي، هذا إنسان وهذا إنسان، هذا بنفس المحل وهذا بنفس المحل، هذا مات وهذا لم يموت. إيه؟ لأن الله ما قدر لهذا أن يموت بهذه الضربة، وقدر لذاك أن يموت بهذه الضربة. السكين ليست هي التي تخلق القطع ولا الموت، الإنسان ليس هو الذي يخلق القتل، القاتل ليس هو الذي يخلق القتل، الإنسان لا يخلق شيئا، إنما الواحد منا يكتسب ما يفعله بإرادته، يكتسبه اكتسابا. بوجه إرادته نحو العمل وإرادته مخلوقة كمان. إرادة الواحد منا مخلوقة. أنا ما كان بدي أعمل هالشغلة بعدين فجأة بصير بدي أعملها، ما بتكون خاطرة على بالي هالشغلة فجأة بتخطر على بالي. طيب منين إجت؟ هيك وجدت وحدها أم وجدت بخلق خالق؟ وجدت بخلق خالق. إذن إرادتي مخلوقة، ميلي لشيء دون شيء مخلوق. عندما أفعل عملا من الأعمال، أعمل عملا من الأعمال بإرادتي، والعمل مخلوق وإرادتي مخلوقة، أكتسب هذا العمل، أكتسب هذا العمل. الله يخلق العمل ويخلق الإرادة على حسب علمه الأزلي. علم الله في الأزل أننا سنجلس اليوم في هذا المسجد فخلق ذلك، جئنا إلى هذا المسجد واجتمعنا. هذا خلقه الله على حسب علمه الأزلي وبمشيئته الأزلية بتخليقه الأزلي، ونحن بإرادتنا اكتسبنا المجيء إلى هنا والجلوس، لكن لم نخلق ذلك. مش نحن اللي أبرزنا من العدم إلى الوجود، الله هو الذي خلق وأبرز من العدم إلى الوجود. نحن لا نبرز من العدم إلى الوجود شيئا، لأنه لا أحد يشارك الله في صفة من صفاته. الله هو الخالق الخلاق، ولا أحد يشارك الله تعالى في صفة التخليق. الله هو الذي يقدر حصول كل ما يحصل في هذا العالم، ولا أحد يشارك الله تبارك وتعالى في ذلك. نحن عندنا إرادة، نعم، نعمل أشياء بإرادتنا، نعم. كل واحد منا يجد فرقا بين أن يرتجف من البرد بغير إرادة وبين أن يتحرك يمشي بإرادته، لكن حصول هذا المشي أنا مني، أنا أكتسبه. إذا مشيت أكتسب المشي. شو يعني؟ يعني يقوم المشي في بإرادتي، لكن ليس أنا الذي أخلقه، وهذا بتقدير الله تعالى. شوفوا هلأ أنا عم بحكي، ما هيك؟ هل أعرف وإنت بتحكي؟ الواحد منا عندما يتكلم هل يعرف أي وتر من أوتاره الصوتية؟ كيف يتحرك كل وتر مع الحروف الخارجة؟ بيعرف؟ لا. لو كان هو الخالق لعلم. لو كنت أنا وأنت نخلق كلامنا لعلمنا. هلأ بمشي أنا من هون لباب المسجد، اسألني كم فشخة، كم عدد الخطوات من هنا إلى هناك؟ لا أعرف. لو كنت الخالق لعرفت أدي طول الخطوة، أدي طول الفشخة اللي بمشيها، ما بعرف. لو كنت أنا الخالق لعرفت. ألا يعلم من خلق؟ الخالق لابد أن يكون عالما بما يخلق. لو كنت أنا أخلق لعرفت. أحرك يدي وتحرك يدك، طيب كل عضلة من عضلات إيدك أديش بتتقلص وأديش بتتمدد، كيف تتغير؟ لا أنا بعرف ولا أنت بتعرف، بل ما بيخطر على بالنا، لأننا لسنا نحن الذين خلقنا ذلك، إنما الذي خلق ذلك وقدره وشاءه هو الله تبارك وتعالى. فعقيدة المسلمين كلهم من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، هذه عقيدة نبي الله عليه الصلاة والسلام، أن كل ما يحصل في هذا العالم يحصل بتقدير الله تبارك وتعالى، بمشيئة الله، بقدر الله، والله يخلقه، نحن نكتسبه اكتسابا، والخالق هو الله تبارك وتعالى. الله تعالى قال: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله خالق كل شيء، الشيء يدخل فيه الجسم ويدخل فيه العمل. بتقول له لواحد تريد مني شيئا، انت ما قصدك بدك مني يعني صندوق جسم اي شيء العمل، تقول له اريد منك شيئا، يقول لك ماذا؟ تفعل كذا وكذا. الفعل شيء والجسم شيء. الله تعالى قال قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. من خالف في هذا فاعتقد أن غير الله يخلق شيئا من العدم إلى الوجود، من خالف في هذا فاعتقد أن الإنسان هو الذي يخلق عمله، يبرز عمله من العدم إلى الوجود، فهو كافر، لأنه جعل لله شريكا في الخلق، صار شبيه المجوس. المجوس شو بيعتقدوا؟ المجوس يعتقدون أن العالم له خالقان مدبران، مدبر للخير ومدبر للشر، خالق للخير وخالق للشر، الذي يقول الله يخلق بعض الأشياء وأنا أخلق أشياء أخرى، ماذا يكون؟ يكون شابه المجوس، جعل للعالم أكثر من خالق، كما أن المجوس جعلوا للعالم أكثر من خالق. بل الذي يقول إن الإنسان هو يخلق أفعاله شر من المجوس. المجوس جعلوا للعالم خالقين اثنين، أما هو جعل خالقين كثيرين. كل إنسان على حسب كلامه يخلق، يشارك الله في ذلك، وهذا كفر والعياذ بالله. أبو داود وغيره روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون قوم يقولون لا قدر، ينفون القدر، يقولون الأشياء لا تحصل بتقدير الله، فإذا لقيتموهم فلا تجالسوهم، هؤلاء مجوس هذه الأمة، هؤلاء مجوس هذه الأمة. وفي بعض الروايات مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. ليش؟ لأنهم يشبهون المجوس. المجوس قالوا الله يخلق الخير والشيطان والظلمة تخلق الشر، يقال لهم المجوس والمانوية. وقد كذبهم الشاعر حيث قال وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. كم من الأشياء الحسنة حصلت لي بسبب الليل، وهذا يدل على أن المانوية كذابون، ليسوا على حق فيما يقولون أن الليل هو أن الظلمة خالقة الشر. على كل، المجوس يقولون للعالم مدبران، مدبر للخير مدبر للشر. والذي يقول لو كان يدعي الإسلام، الذي يقول أنني أنا أخلق أعمالي والله يخلق غير ذلك، فهو كافر شابه المجوس. النبي عليه الصلاة والسلام احفظوا الحديث قال مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، يعني هم كفار، كما أن المجوس عبدة النار كفار والعياذ بالله تعالى. فلا ينبغي التردد في تكفيرهم. هون أنبه إلى شيء، بعض الناس اعتادت ألسنتهم أن يقول أن يستعمل كلمة خلق في غير موضعها، بعض الناس يقول فلان خلق جوا من الفرح أو نحو، لا يجوز استعمال كلمة خلق هنا استعمال لها في غير موضعها، إنما نقول فلان سبب عمل، أما خلق فلا، الخالق هو الله تعالى وحده، نحن لا نخلق شيئا، لا نبرز شيئا من العدم إلى الوجود، إنما الذي يبرز من العدم إلى الوجود هو الله، هو الذي يقدر كل شيء وكل شيء يحصل بتقديره. سؤال الشاعر: ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. واحد بيكون ذكي بيسعى ليل نهار حتى يحصل المال، ذكي ولا يحصل المال، يبقى في الفقر والبؤس مع شو؟ مع ذكائه وفطنته. وآخر ليس ذكيا، لا يكون فطنا، أحمقا، غبي، يكون غبيا، مع ذلك يحصل من المال الشيء الكثير فيعيش حياة هنيئة. ليش؟ لأن الأعمال وما يحصل للإنسان والإنسان كل ذلك بتقدير الله. من قدر الله له الغنى يكون غنيا، ومن قدر له الفقر يكون فقيرا، من قدر له السعادة الأخروية، من قدر له الموت على الإيمان يموت على الإيمان، ومن قدر له الموت على الكفر والعياذ بالله يموت على الكفر، من قدر له أن يكون من أهل الطاعة يكون من أهل الطاعة، من قدر له أن يكون من أهل المعصية يكون من أهل المعصية. يحكى أن رجلا كان شديد الغنى، كلما مشهور هذا في تاريخ العرب قديم معروف، كلما تجر في شيء يربح، دائما يربح، فاشتهى مرة أن يخسر، أن يتجر فيخسر، فاستشار بعض الناس قال: أشر علي بتجارة الخسارة فيها مضمونة. قال له: تشتري التمر من الكوفة وتبيعه في البصرة، البصرة يمكن فيها ما بعرف كم مليون نخلة، الكوفة عدد النخل فيها قليل، التمر في الكوفة سعره شو؟ غالي، في البصرة رخيص جدا. قال: تشتري التمر من الكوفة وتبيعه من البصرة، كيف بدك تربح؟ ما ورد تربح. ففعل ربح، لأنه في تلك السنة حصل شيء ما حمل نخل البصرة، فارتفع سعر التمر في البصرة فربح ربحا كبيرا هذا الرجل. ليش؟ لأن كل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى، والله يفعل ما يريد، هكذا كل واحد منا يريد شيئا لكن لا يكون إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. فقد فسر القدر بالتدبير. إيه معنى القدر؟ التدبير، التقدير أي التدبير. نعم. ومعناه أن الله دبر في الأزل الأشياء فإذا وقعت تكون على حسب تقديره الأزلي. نعم. قال المؤلف رحمه معناه شو يعني الله قدر الأشياء ودبرها؟ معناه الله هو الذي جعل كل شيء على ما هو عليه، على وفق علمه الأزلي ومشيئته الأزلية. قال المؤلف رحمه الله: والفرح بالمعصية منه أو من غيره. كان الشرح أن من معاصي القلب الفرح بالمعصية الصادرة منه أو من غيره، فمن علم بمعصية حصلت من غيره ولو لم يشهدها ولو في مكان بعيد ففرح بذلك فقد عصى الله. إذا عرف الإنسان بمعصية حصلت منه أو من غيره، إذا عمل هو معصية عليه ذنب، فإذا فرح بها فرح بها المعصية اللي عملها عليه ذنب ثان. إن لم يعمل هو معصية لكن عملها آخر عرف هو ففرح بهذا، فرح بأن فلانا عمل هذه المعصية، يكون عصى، عصى بفرحه، كتب عليه ذنب لأنه فرح بصدور المعصية من غيره. فإذا إن صدرت المعصية منه أو من غيره حرام عليه أن يفرح بها، لا يجوز أن يفرح بها. وأما الفرح بكفر الغير فهو كفر. فإن كفر شخص ففرح شخص بكفره يكفر هو، لأن الذي يرضى بالكفر لغيره يحب الكفر لغيره يفرح بكفر غيره هو يكفر، والعياذ بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والغدر ولو بكافر كأن يؤمنه ثم يقتله. الشرح: أن الغدر من المعاصي المحرمة. كمان من معاصي القلب من الغدر، وهو من قسم الكبائر، وذلك كأن يقول لشخص: أنت في حمايتي، ثم يفتك به هو أو يدل عليه من يفتك به. الغدر حرام من الكبائر ولو كان المغدور كافرا. الغدر حرام ولو بكافر. إذا أمنت شخصا، شو يعني الغدر؟ يعني أن تقول له شيئا، أن تفعل معه شيئا توهمه بذلك أنك تحميه، ثم إيش تعمل؟ تفتك به، تقتله أو تدل عليه من يقتله. هذا حرام من كبائر الذنوب. لو كان هناك حرب بين المسلمين وبين الكفار، ثم واحد من بالحرب لو كان حرب ثم واحد من المسلمين أمن كافرا من هؤلاء الكفار، قال له: أنت في أماني، إذا فتك به بعد ذلك أو دل عليه من يفتك به فقد عصى الله معصية كبيرة. الغدر والخيانة في النار، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغدر والخيانة في النار ليست من الأخلاق التي تنبغي للمؤمن، الغدر أبدا. ومن الغدر المحرم الذي هو من الكبائر أن يغدر بالإمام بعد أن يبايعه. كمان من الغدر المحرم أن يبايع الخليفة ثم يخرج عن طاعته. شو بيقولوا العلماء؟ إذا بايع المسلمون خليفة، هلأ ما في، الآن لا يوجد خليفة للمسلمين، المسلمون ما بايعوا خليفة، الآن لا يوجد خليفة للمسلمين، لكن لو بايع المسلمون خليفة حرام عليهم بعد ذلك أن يثوروا عليه لأجل خلعه، فمن ثار عليه وخرج عن طاعته فقد غدر به. الخليفة إذا أمر بمعصية لا تنفذ، إيه لو أمر بمعصية ما بينفذ الشخص، لكن لو ظلم وأمر بالمعصية حرام أن يثار عليه لخلعه، لأن هذا يجر فتنا وضررا على المسلمين أعظم من الضرر المرجو بخلعه. يعني إذا كان يرجى ظالم هالخليفة، طلع ظالم بعد ما بايعوه صار يظلم، لو ثاروا عليه لخلعه هذا يجلب ضررا أشد من الضرر الذي هو شو بالصبر عليه. إنما إيش الذي يعمل؟ يعمل أنه لا يطاع، إن أمر بمعصية لا يطاع، إذا أمر بمعصية الله تبارك وتعالى لا يطيعونه. أما أن يثار عليه يحارب لخلعه فلا يجوز. من بايع خليفة ثم خرج عليه وغدر به هذا وقع في ذنب من الذنوب الكبائر. سيدنا عثمان رضي الله عنه بايعه المهاجرون والأنصار خليفة، بعدين بعد مدة من حكمه، بعدما حكم مدة من الزمن، ثار بعض الناس، جاء بعض الناس فحاصروا سيدنا عثمان، حاصروا بيته، طالبوه ببعض الأشياء. حرك ذلك بعض أهل الفتن، بعضهم كان مخدوعا وبعضهم هو مخادع من أهل الفتن، لكن حاصروا سيدنا عثمان. صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ما ظنوا أن هؤلاء الناس يقتحمون على عثمان رضي الله عنه ليقتلوه، فكان عثمان يفاوضهم، يتكلم معهم لدرء هذه الفتنة. ثم سيدنا علي وبعض الصحابة أرسلوا أولادهم فقعدوا على باب سيدنا عثمان، على باب داره، احتياطا حتى لا يقتحم أحد على سيدنا عثمان الدار فيقتله. سيدنا علي أرسل الحسن والحسين، الزبير أرسل ولده عبد الله، طلحة أرسل ولده محمد، قعدوا على باب سيدنا عثمان حتى لا يقتحم عليه الباب أحد فيؤذيه. بعض أهل الفتن اقتحموا على سيدنا عثمان ليس من الباب، بل تسوروا عليه البيت، قفزوا على السطح، دخلوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه. هؤلاء وقعوا في الذنب العظيم عند الله تبارك وتعالى. زيادة على قتلهم مسلما بغير حق، قتلوا وليا من أولياء الله تعالى، بل هو أفضل صحابة الرسول، بل أفضل صحابة الأنبياء، أفضل البشر بعد الأنبياء، البشر أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. يعني قتلوا أفضل صحابة الأنبياء بعد أبي بكر وعمر. ليس فقط هذا، وكان خليفة للمسلمين، قتلوا خليفة للمسلمين، هذا ليس ذنبا هينا عند الله. ساروا على الخليفة فقتلوه، هذا ليس ذنبا هينا عند الله تعالى. من خلع الطاعة، هكذا جاء في الحديث، من خلع الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. هذا في صحيح مسلم. من خلع طاعة الخليفة بعد أن ثبتت له الخلافة وفارق الجماعة، خرج عن طاعة الخليفة فمات وهو خارج عن طاعة الخليفة الذي ثبتت له البيعة، هذا ميتته تشبه ميتة الجاهليين. مات ميتة جاهلية، يعني ميتته تشبه ميتة الجاهليين. كذلك في زمن سيدنا علي، بايع سيدنا عليا المهاجرون والأنصار أيضا، الذين بايعوا أبا بكر وبايعوا عمر وبايعوا عثمان بايعوا عليا أيضا. بعد ذلك خرج بعض الناس على سيدنا علي لقتاله. هؤلاء الذين خرجوا نكثوا بيعة علي أيضا ظالمون بنكثهم لبيعة سيدنا علي. حاربهم سيدنا علي في وقعة الجمل قرب البصرة، ثم حارب طائفة ثانية في صفين، وحارب طائفة ثالثة في النهروان. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر سيدنا عليا أنه سيحارب هذه الفرق الثلاث، بين رسول الله عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي أنه سيحارب هذه الفرق الثلاث. الفرقة الأولى الذين حاربوه في معركة الجمل هم أناس من أهل البصرة، قالوا نريد الأخذ بثأر عثمان، نريد أن تقتل قتلة عثمان. سيدنا علي رضي الله عنه ما كان يعرف من الذي قتل عثمان، أناس كثيرون كانوا محاصرين لدار عثمان. وسيدنا عثمان رضي الله عنه لأنه ما أراد أن يحصل اقتتال بين المسلمين منع أحدا أن يدافع عنه، قال لا تدافعوا عني، ما طلب جندا، ما طلب أحدا يقف في وجه هؤلاء، استسلم. حتى لما دخلوا عليه ليقتلوه ما قاوم سيدنا عثمان رضي الله عنه. وفي مثل هذا ورد الحديث كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم رضي الله عنه. قالوا لعلي أنت ما قتلت قتلة عثمان؟ سيدنا علي قال أنا لا أعرف قتلة عثمان. تجمع بعض الناس الغوغاء في البصرة حتى يشجعوا عليا بزعمهم على الأخذ بثأر عثمان. كيف بيعملوا بعض الناس هالأيام أحيانا بيطالبوا بشغلة، بيعملوا مظاهرات ما هيك ونحو ذلك. لكن هؤلاء خرجوا عن طاعة الخليفة الراشد ولم يكن يجوز لهم ذلك. السيدة عائشة لما سمعت بهذا خرجت إلى هناك، فخرج سيدنا علي بجنود معه لضبط الأمن إلى هناك. عائشة لما سمعت رضي الله عنها خرجت لتصلح بين الفريقين، هذه كانت نيتها وقصدها، لكن خرجت بغير إذن سيدنا علي، بغير رضاه، علي ما كان يرضى بخروجها. فلم يكن ينبغي لها أن تخالف ما يريده الخليفة، الخليفة العادل الراشد. خرجت إلى هناك فوقفت مع الجماعة الذين كانوا ضد علي. أيضا خرج إلى هؤلاء الجماعة اثنان من أكابر الصحابة، الزبير وطلحة، لأن الزبير وطلحة حزنا جدا لمقتل سيدنا عثمان. سيدنا علي استدعى الزبير، قال له تعال أكلمك. جاء سيدنا الزبير رضي الله عنه إلى علي، قال علي تذكر عندما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب عليا؟ فقلت وما لي لا أحبه يا رسول الله، وهو ابن عمتي وابن خالتي وهو ابن عمتي، نسيت تتمة الكلام. فقال له أذكر، قال تذكر أن النبي قال لك لتقاتلنه وأنت له ظالم؟ فقال الزبير كنت نسيت، الآن ذكرتني. فترك ذلك الموضع وانصرف تائبا إلى الله. لماذا؟ لأن الزبير من أكابر الصحابة، من أكابر أولياء هذه الأمة، فلم يمت متلبسا بالمعصية، إنما تاب إلى الله تعالى. وطلحة رضي الله عنه أيضا عرف أنه أخطأ، قال كيف وقفت أنا في المعسكر الذي هو ضد الخليفة؟ لماذا أنا جئت وقعدت معهم وعلي ما كان يرضى بهذا؟ كيف جئت أنا فقعدت معهم؟ فقال للناس أنا منصرف، أنا لا أبقى معكم، أنا منصرف. لما وجدوه يريد أن ينصرف، واحد من الذين كان معهم رماه بسهم فقتله رضي الله عنه، رماه بسهم، يقال له مروان بن الحكم من بني أمية، هذا رماه بسهم فقتله. قبل أن تخرج روحه جاء واحد من عسكر سيدنا علي، قال له طلحة من أنت؟ جاء يتفقد حاله، وجده في الأرض، جاء يتفقد، قال أنا من عسكر أمير المؤمنين. قال مد يدك أجدد البيعة لأمير المؤمنين. فجدد البيعة لعلي وتوفي. فلما بلغ ذلك عليا قال: الله أكبر، أبى الله أن يتوفى طلحة إلا وبيعتي في عنقه. معناه طلحة ولي من الأولياء، إمام كبير، لا يموت على المعصية، تاب من المعصية قبل أن يموت. أما السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لهم لا تقاتلوا، ما أطاعوها، لكن هي غلطت بوقوفها في العسكر المضاد لعلي، ما أطاعوها، فقاتلوا، هجموا على عسكر علي، فحصل قتال انتهى في نصف يوم، انكسر هؤلاء الذين قاتلوا عليا. هذه هي معركة الجمل. خروج هؤلاء وعلى الأمير المؤمنين، على الخليفة الراشد، وقتالهم له من الغدر المحرم الذي هو من كبائر الذنوب. لا يجوز الخروج على الخليفة وقتاله لخلعه، عادلا كان أو ظالما. إذا كان ظالم لا يجوز، كيف إذا كان عادل؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أنه لا يجوز لنا أن نخرج على الخليفة لخلعه ولو كان ظالما. قال النبي: إلا أن تروا كفرا بواحا. أما طالما هو ما حصل منه ذلك، إنما يظلم، لا يجوز الخروج عليه لقتاله لخلعه. من فعل ذلك وقع في معصية، هي معصية الغدر. بقي شيء، السيدة عائشة بعد ذلك رضي الله عنها من كثرة ما ندمت، من شدة ندمها على خروجها ذلك، كانت تبكي ثم تبكي ثم تبكي ثم تبكي، حتى صار هنا مجرى في خديها للدمع من كثرة ما بكت ندما على خروجها ذلك. قالت: أنا لما خرجت؟ لما خرجت؟ لما تركت بيتي وخرجت إلى ذلك الموضع؟ مع أنها ما قالت قاتلوا، إيش قالت لهم؟ لا تقاتلوا، لكن ما أطاعوها. أين؟ لماذا؟ إذن على إيش هي بكت؟ بكت لأنها خالفت أمر الخليفة. ما كان علي يرضى أن تخرج إلى هناك. لو كان قصدها الإصلاح، عصت أمر الخليفة فخرجت إلى ذلك المعسكر المضاد لعلي. بعد ذلك كانت تبكي حتى أثر الدمع في خديها، صار محفور في خديها، صار محفورا مجرى الدمع من كثرة ما بكت ندما على خروجها ذلك. وهذا شأن أولياء الله تبارك وتعالى، لأن السيدة عائشة ولية من الوليات، مش بس ولية، عالمة، مش بس أي عالمة، كانت بلغت درجة الاجتهاد. كيف يعني الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك في العلم؟ عائشة كانت بلغت مثل تلك الدرجة، درجة الاجتهاد، مثل علي في العلم، مثل عمر، مثل علي، بلغت إلى درجة الاجتهاد في العلم من سعة علمها. وكانت أيضا ولية من أولياء الله تبارك، بل من أفضل نساء العالمين. أفضل نساء العالمين مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية، ثم عائشة. بين نساء الأرض، بين نساء البشر كلهن، عائشة من أفضلهن. لذلك لما حصل منها هذا الذنب ندمت ندما شديدا، وبقيت تبكي تبكي تبكي حتى حفر خداها من كثرة الندم. هؤلاء أناس ليسوا مثلي يعني، ومثل أمثالي، الواحد منا يعمل الذنب ثم يمضي، أحيانا يتوب، لكن يعني أما أولئك لو عمل الواحد منهم الذنب يندم ندما شديدا، لأن قلوبهم مملوءة بمحبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء من أهل الكمال، هؤلاء من أهل الكمال رضي الله عنهم رضي الله عنهم. لذلك لا يجوز الطعن فيهم، حرام الطعن فيهم، حتى حرام أن يطعن أحد في الزبير، في طلحة، في عائشة، في علي، في أبي بكر، في عمر، في عثمان، هؤلاء حرام الطعن في واحد منهم. ولا يقال الزبير خرج عن طاعة علي، وقف في المعسكر المضاد، تاب بعد ذلك، انتهى، لا يجوز الطعن فيه. لما عرف علي أن الزبير قتل بعد ما انصرف، قتله واحد، قال سيدنا علي ما فرح، بل قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، الذي قتل الزبير بشره بالنار، هذا يعذب في نار، يستحق نار جهنم، لأنه قتل هذا الولي من أولياء الله تعالى، أحد العشر المبشرين بالجنة بغير حق. كان الزبير انصرف فجاء فقتله غدرا رضي الله عنه. ومن الغدر المحرم الذي هو من الكبائر أن يغدر بالإمام بعد أن يبايعه بأن يعود محاربا له أو يعلن تمرده على طاعته، وذلك متفق وذلك متفق على حرمته إن كان ذلك الإمام راشدا. نعم، هؤلاء الصحابة بلغوا في التقوى وفي بذل الجهد وفي العمل لرضا الله تبارك وتعالى ما لا يبلغه أحد ممن جاء بعدهم. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان من شدة توكله على الله وشدة كرمه يلقب بالفياض، يلقب بالفياض من شدة كرمه، من كثرة بذله المال في طاعة الله تبارك وتعالى. مرة رأى رجلا يريد أن يضرب الرسول عليه الصلاة والسلام بالسيف في المعركة، فتلقى السيف بيده، بإيده هيك من غير شيء، فكانت بعد ذلك يده فيها عطل، لأنه من أيش هذا؟ لأنه تلقى السيف بيده دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة في معركة اليرموك الزبير قال للمسلمين من يبايعني، من يتعهد يعني لي بأنه يبقى معي ولا يفارقني، أنا أريد أن أهاجم جيش الأعداء، لكن من يتعهد أنه يبقى معي ولا يفارقني لا يتراجع؟ بايعه جماعة أنهم يحمون ظهره، فهجم على جيش الروم الزبير، كلهم تركوه، ما استطاعوا إلا وهو وحده، وكان معه ولده عبد الله. اقتحم جيش الروم من ناحية إلى ناحية أخرى كله وحده، ثم رجع ومعه أسير أيضا رضي الله عنه. هؤلاء أناس ملأ قلوبهم محبة الله تبارك وتعالى والتوكل على الله، الذي يطعن فيهم هو المطعون فيه، الذي يسبهم أو يشتمهم أو يهينهم أو يطعن فيهم هو الممقوت الذي ليس له شأن عند الله تبارك وتعالى، ولا يضرهم هذا شيئا. أيش يضرهم؟ هم مرضيون عند الله تبارك وتعالى، طعن الطاعن فيهم لا يضرهم شيئا رضي الله عنهم. صدق، عند ربهم يرزقون. في الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق ربنا. صدق الله. امضي امضي حاج. وأما الغدر بالكافر فهو أنه إذا أمن الكافر الإمام أو غيره من المسلمين بأن قيل له لا بأس عليك أو أنت آمن فيحرم الغدر به بالقتل أو نحوه. هكذا كذلك حتى الكافر كما قلنا إذا أمن إذا أمنه مسلم حرام الغدر، حرام أن يقتل، حرام قتله، حرام أن يغدر به بعد ذلك بعد أن أمنه. قال الله تعالى أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الآية. يعني لو فرضنا كان هناك حال عداوة بين المسلمين وبين غيرهم، بين دولة المسلمين وغيرهم، ثم واحد من غير المسلمين طلب من مسلم أن يجيره، أجرني أعطني الأمان حتى أسمع بأيش جاء محمد صلى الله عليه وسلم. الله قال فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يا محمد إذا استجار بك أحد من المشركين حتى يسمع القرآن أجره، أعطه الأمان حتى يستمع إلى القرآن. هذا يدل على أنه لا يجوز أيش الغدر به بعد ذلك، لا يغدر به، يجيره يستمع ثم يرده إلى مأمنه بوصله إلى مكان الذي يأمن به ولا يغدر به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا، الإسلام علمنا الالتزام بالعهد، علمنا الالتزام بالعهد، علمنا الوفاء، إذا عاهد الإنسان يفي بعهده لا يخون ولا يغدر. قال من أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بريء منه ولو كان المقتول كافرا، رواه ابن حبان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أمن رجلا على دمه ثم غدر به فأنا بريء منه، يعني هو من أهل العذاب، يستحق عذاب الله ولو كان المقتول كافرا. ومن الغدر المحرم أن يعامل المسلم الكافر بالبيع والشراء فيخونه في الوزن أو الكيل. مش بس الكافر والمسلم كمان، إذا تعامل أيضا من جملة الغدر المحرم، من جملة المحرمات أن تعامل إنسانا ولو غير مسلم ببيع أو شراء أو نحو ذلك فتغشه، تخونه في الكيل أو في الوزن، تقول له هول 10 كيلو وهني 5، تجي عم تقيس توهمه أنك تقيس على التمام وأنت في الحقيقة شو لا تقيس على التمام، توهمه أنك تزن له على التمام وأنت لست كذلك، أنت تنقص له في الذي تبيعه، وهكذا. هذا حرام سواء جرى مع مسلم أو مع كافر. وأن يضيع وديعة استودعه إياها الكافر فيتلفها أو يجحدها. واحد أتاك بوديعة حط لها المصريات عندك أنا مسافر برجع بعد سنة، إذا أكلتها أو ضيعتها عليك ذنب ولو كان هذا كافرا. ما حدا يتصور أنه يعني إذا لم يكن مسلما يجوز، لا. امضي. إذا طالما عقدت معه هذا العقد تفي بعقدك، ليس لك أن تخونه. وأن يشتري منه شيئا بثمن مؤجل ثم يجحده. أو كذلك إذا اشترى إنسان من إنسان آخر شيئا في الذمة يعني اشترى بثمن يدفعه له مثلا بعد سنة، ثم بعد سنة لما جاء الوقت جحد ذلك، قال له ليس لك عندي شيء. هذا أيضا من جملة الخيانة المحرمة، من جملة الغدر. بتقول له لواحد بدفع لك بعد سنة، بتتفق أنت وياه اشتريت منك هاي بكذا إلى سنة، جاءت السنة فقلت أنت ليش إلك، ما دفعت لك وقتها، ليس لك عندي شيء. هذا من جملة الغدر المحرم، حرام ولو مع غير المسلم. لا نقف هنا، إلى هنا والله تعالى أعلم. وفيكم إن كان أحد له سؤال، كان الحاج أبو هشام له سؤال. طيب بارك الله فيك، تفضل وسام. ها الذنب يعني المعصية، المعصية هذا المبارك.